وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل منه. وكان يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة. وفي الصحيحين أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه. وكان يحب الحلواء والعسل، وهذه الثلاثة أعني اللحم والعسل والحلواء من أفضل الأغذية، ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة. وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فدارة يأدمه باللحم ودارة بالخل، ويقول نعم الإدام الخل، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره. وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته. الثاني والأربعون فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا آكل متكئا. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواع ثلاثة من الاتكاء. فصل: وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد، ولا شيئا من الأطعمة العفنة والمالحة. فصل: وأما هديه في الشراب فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة، ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: هل من ماء بات في شنة؟ فأتاه به فشرب منه. رواه البخاري. ولفظه: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدة، فهذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما. قال الطائفة: هذا ناسخ للنهي. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. فصل: وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه، ثم يعود إلى الشراب كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبني الإناء عن فيه. فأروى أشد ريا، وأبرأ أفعل من البر وهو الشفاء، أي يبرئ من شدة العطش. وقوله وأمرأ من مرئ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. فصل: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فيه سقاء. فصل: وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثرمة القدح وأن ينفخ في الشراب، وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثرمة القدح فيه عدة مفاسد، أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قدر أو غيره يجتمع للثرمة بخلاف الجانب الصحيح، الثاني أنه ربما كان في الثرمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى،